بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد بينا في الدرس الماضي أن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أراهم الآيات المعجزات والبراهين البينة، ودعاهم إلى عبادة الله وحده. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم. وبينا أن بني إسرائيل استكبروا عن هذه الدعوة إلى التوحيد، وردوا عليه ردا سيئا، بل قرروا قتله. فأحس عيسى منهم الكفر بعد أن أراهم الآيات، دعاهم إلى التصديق فكفروا عندها طلب النصرة من الناس، وذلك قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. قال هذا الكلام على مشهد من بني إسرائيل طلب النصرة. وقلنا إن كلمة أحس تدلك على أن الداعية ينبغي أن يكون لبقا مدركا حساسا، يعرف من يكون مع الدعوة ومن يكون عليها. وطلب النصرة من الناس أمر من سنن الأنبياء، يطلبون النصرة، يطلبون حمايتهم لتبليغ الدعوة. وقد أخبرنا الله عز وجل ببعض مواقف الرسل، وعلى رأسهم نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، لما كان يخرج في مواسم الحج قبل الهجرة، ماذا كان يقول؟ من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا آذتني ومنعتني من تبليغ كلام ربي، آذوني. حتى وجد الأنصار فآووه ونصروه وأيدوه وواسوه وحموه من الأسود والأحمر. وكذلك تقرأ في سورة القلم: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. طلب النصرة من الله ثم من المؤمنين. وتقرأ في كذلك قول موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. نعم، لما دعاهم المسيح إلى النصرة استجابت له طائفة وهم الحواريون، آمنوا به وأيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي جاء به. وذلك قول الله عز وجل في سورة آل عمران: قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نتابع إن شاء الله تعالى. هذه كانت إجابتهم لعيسى: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذا الجواب يدلك على أنهم علموا أن نصرهم لعيسى إنما هو تأييد لدعوة الله وإلى رسالة الله. إذا قالوا آمنا بالله، أدركوا أنهم عندما ينصرون عيسى إنما يستجيبون لدعوة الله تبارك وتعالى. لم يؤيدوا عيسى لذاته، وإنما لكونه مرسلا من الله تبارك وتعالى، وأن دين الله يوجب عليهم النصرة. هذا غفل عنه كثير من الناس. وذلك ماذا يقول الشاعر في أصحاب النبي؟ يقول: أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم، والناس تزعم نصر الدين مجانا. أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم. نعم. والناس إيش بالظن أنه خلص يعني مجرد ما نعم. والناس تزعم نصر الدين مجانا شغلة، هذا دين لك فيه الخلود الباقي في الجنة. نعم. علموا أن نصرهم لعيسى استجابة لأمر الله، ولذلك قالوا نحن أنصار الله، وقالوا آمنا به تعليل لنصرتهم، طالما آمنا بالله تبارك وتعالى فنحن ننصرك تأييدا لدعوته، أي منقادون لك. وطلبوا أن يكون عيسى شاهدا على استجابتهم، واشهد بأننا مسلمون، لأن الرسل ستشهد لأممهم يوم القيامة. كل رسول بيشهد هؤلاء الذين آمنوا إيش من قوم. وهذا يدلك ويشعرك أن غرض الحواريين في هذا لم يكن الدنيا، وإنما كان المطلب الأخروي، واشهد بأننا مسلمين، همهم الآخرة. وقول الحواريين يدلنا على أن بني إسرائيل افترقوا في حينها إلى فرقتين طائفتين، طائفة آمنت بعيسى وما جاء به وهم القلة، وطائفة وهم الأكثرون كفرت به. ثم قامت هذه الطائفة المؤمنة القليلة بالدعوة إلى الله عز وجل والمصابرة، فاستجاب لها الناس وآمن كثيرون، ولكن تعرضوا لبلاء ليس له نظير، للقتل للتمثيل، وكانوا أحيانا يلقون إلى السباع لتأكلهم أحياء في مشاهد من الناس، حطوهم في ملعب أو في يعني مكان محصور، ويأتي الكبار ويؤتى بهؤلاء أنصار عيسى الموحدون، ويأتي يؤتون بالأسود ويلقون إليه هؤلاء أحياء. نعم. تفترسهم الأسود في المشاهد العامة، وكان ممن قتل من الحواريين الحواري الأكبر كما سماه عيسى عليه الصلاة والسلام، الحواري بطرس، سماه عيسى هو اللي سماه بطرس. شو معنى بطرس؟ معنى الصخرة الشديدة التي لا تؤثر فيها المعاول، أي بقي ثابتا لا تؤثر فيه العذاب حتى مات. هاي كلمة بطرس. بطرس الصخرة الجامدة القوية لثباته، كيف الصخرة لا تزعزع، فسماه نعم لذلك. والنصارى يزعمون أن جثته بطرس في الكنيسة الكبرى أو العظمى في روما المعروفة الآن بكنيسة القديس بطرس، يقولون أن الجثة موجودة، الله أعلم. وهذا الانقسام يؤيده قول الله عز وجل، تقرؤونه في سورة الصف، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. التأييد يكون مرة بالقوة بالسيف والسنان، ومرة يكون بالحجة والبرهان. نعم. وقد تم نعم بفضل الله النصر لأتباع عيسى في النهاية على اليهود، ومزقوهم كل ممزق، هذا النصر المادي. قال صاحب أيسر التفاسير، فأصبحوا ظاهرين أي غالبين عالين، إلى أن إيش احتال اليهود على النصارى فأدخلوا منهم من اليهود من غير الشريعة، من غير الدين، حولوهم من التوحيد إلى إيش إلى التثليث أو إلى نعم إفساد الذي جاء به عيسى، وهو التوحيد لعباد الله وحده بما شرع، ثم على الكفر بعد ذلك وعلى التثليث، ولم يبق على التوحيد إلا فرادى. تقرأ ذلك في قصة سلمان الفارسي لما جاء يفتش عن يعني التوحيد هنا إلى تركيا إلى العراق، إلى حتى حصل بعد ذلك من قال له ما بقي أحد إلا على التوحيد، فعليك أن تذهب إلى إيش إلى بلد المدينة، وصف له وصف كان ذلك، والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم تابع الحواريون بيان إيمانهم بالله وبرسوله، فقالوا ما قصه الله علينا في سورة آل عمران: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. كلمة آمنا بما أنزلت أي بالإنجيل الذي أنزل على عيسى، إنجيل الصحيح، واتبعنا الرسول أي عيسى في كل ما يأتي وكل ما يذر، نفعل ما فعل ونترك ما ترك. فاكتبنا مع الشاهدين أي الذين شهدوا لك بالوحدانية ولرسلك بالتبليغ والتصديق. نعم، فاكتبنا مع الشاهدين. ولفظة فاكتبنا تبقى دقيقة جدا، كلمة فاكتبنا مع الشاهدين يدلك على أن كتاب الأبرار وين يكون؟ في السماء. فاكتبنا فوق، فاكتبنا مع الشاهدين مع الملائكة. تقرأ هذا في قوله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون أي من الملائكة. يعني علم، يعني أدركوا أن إيش؟ أن الأبرار هناك مستقر كتبهم عند الله تبارك وتعالى. فاكتبنا مع الشاهدين، أدركوا أن كتاب الأبرار إنما يكون في السماء مع الملائكة. فقال والله تعالى ذكر هذا، قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. إذن اجعل يا رب كتبنا عندك مع الذين شهدوا لرسلك بالتصديق والتبليغ وشهدوا لك بالوحدانية، أي في الملأ الأعلى، أي في الملأ الأعلى. يقول ابن كثير: ومما امتن الله تبارك وتعالى به على رسوله وعبده عيسى استجابته لدعائه بإنزال ايش؟ بإنزال المائدة. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: وكان من المعجزات التي أيد الله عز وجل بها عيسى ابن مريم استجابته لطلب الحواريين بإنزال المائدة من السماء، وقد ذكرها القرآن الكريم هذا الإنزال في سورة خاصة سميت بسورة إيش؟ بسورة المائدة، سورة المائدة، لأن فيها قصة المائدة. وتسميتها بسورة المائدة ثبت في كتاب الله عز وجل وفي كتب التفسير وفي كتب السنة. ففي مسند أحمد قال: وقعت تسميتها بسورة المائدة في كلام عن عبد الله بن عمر وعن عائشة، عبد الله بن عمر وعائشة وأسماء بنت يزيد وغيرهم، أن هذا الاسم ثبت في السنة. وهذا الاسم أشهر أسمائها المائدة. هل لها اسم ثاني؟ الجواب نعم. والاسم الثاني سميت بسورة العقود، لأن في مفتتحها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فسميت بسورة العقود لورود هذا اللفظ في أولها. وفي كتاب أحمد للجرجاني، وفي كتاب أحمد الجرجاني المسمى كنايات الأدباء، يقال: فلان لا يقرأ سورة الأخيار، هذا الاسم الثالث، فلان لا يقرأ سورة الأخيار، أي لا يفي بالعهد، لأنه يخالف إيش؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا إنسان لم يفي بعهد أو وعد أو عقد، قالوا فلان لا يقرأ سورة الأخيار. مثل إذا امرأة ما هي متحجبة تقول: يا أختي لو قرأت سورة النور، إشارة إلى إيش؟ مشان تنتبه. تقول: فلان لا يفي بالعقود، فلان لا يقرأ سورة الأخيار لأنه لا يفي بالعقود ولا بالعهود. ومن ذلك قول جرير: يا جثنين ممن جرت بينهما المهاجات، كان له أعداء في الشعر يهجوهم ويهجونه، فقال: إن البعيث وعبد آل متاعس، بعيث شاعر، إن البعيث وعبد آل متاعس لا يقرآن بسورة الأخيار، أي لا يفون بالعود، يعني اتهمهم بالخيال، هذا المعنى. إن البعيث وعبد آل متاعث لا يقرآن بسورة الأخيار. وتسمى هذه السورة سورة المائدة وسورة العقود، وتسمى كذلك المنقذة، المنقذة. نعم. ففي أحكام ابن فرس كتاب أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة المائدة تدعى في ملكوت السماء المنقذة، تدعى المنقذة. لماذا؟ قال: إنها تنقذ صاحبها من عذاب الملائكة إذا قرأها وإيش؟ وأخذ بأحكامها وطبقها، مش قراءة، لابد من الإيش، وإلا إذا قرأت كمن إيش معه صداع بيقول أسبره أسبره أسبره وما بيبلعب أسبره، هل يشفى؟ أبدا. وقد أخذ الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أنزلت سورة المائدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب على راحلته فلم تستطع الراحلة أن تحمله فنزل عنها، فنزل عنها. في قلب النبي كم ثابت: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. لذلك لابد من حسن الصلة بالله حتى يقويك، أما إذا كنت على معصية الله خف خف سوء الخاتمة إذا كان بقيت على المعصية ومت عليها، احذر سوء الخاتمة. كل ذنوب صغيرة أو شوي وقع زلت قد، أما أصريت عليها ومشت هذه خطيرة. في حادثة حصلت في مصر قريبا، رجل لم يمرض قط، جسم ما شاء الله، وكان له ولد صالح، وإذا بهذا الأب فجأة يشكو فجأة في البيت: بطني بطني بطني. وركض إلى إيش؟ إلى الحمام يريد أن يتقيأ، يتقيأ ويصرخ، يتقيأ ويصرخ، ثم سكت الصراخ. ركض ابنه فوجد أباه من كثرة ما ذرعه القيء قد أدخل رأسه في المرحاض حتى ما إيش يوسخ هكذا، وبقي رأسه في المرحاض، والله بقي رأسه في المرحاض، فحركه وإذا به ميت. يأتي إلى أحد العلماء يقول له: يا شيخ ركض، يعني أسألك بالله بس أن تسير معي، يعني حل لي هذا اللي. يقول الشيخ: ذهبت وقلت له: اسأل أمك ماذا كان يفعل أبوك، وارجع لي وأبقي ذلك سرا. رجع قال: والله لم يصلي لله ركعة واحدة. قال له: وهل في الأمر غير ذلك؟ قال: نعم. قال: وما هو؟ قال: كان يعطي بالربا الألف بألف وخمسمية، فجعل الله موته في المكان الذي يقذف فيه قاذورات الحرام. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. لذلك أسرعوا بتوبة واحذروا سوء الخاتمة، احذروا سوء الخاتمة. نعم. تدعى في ملكوت السماء المنقذة. إذن لما جاء نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدابة لم تفتح، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن راحلته، وهي من السور الطوال أو الطويلة. قال أبو ميسرة: والمائدة من آخر ما نزل من القرآن الكريم. صحيح، لا شك في هذا. نعم، يعني في حجة الوداع. ليس فيها منسوخ، وفيها 18 فريضة محكمة، أحكام 18 فريضة فيها. وعدت السورة 91 في ترتيب النزول، ترتيب النزول. نعم. وإلى طلب الحواريين أشارت الآية، إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، تبولي دقيقة جدا الآية، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ماذا كان جواب عيسى؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. كلمة هل تستطيع وقف عندها العلماء وقف طويل، القرآن ينقل لغة القوم باللغة العربية، يأخذ المعنى ويصيغ. نعم، مش كما يكون لا، فإنما يأخذ المعنى ثم يصيغ بالقالب المعجم. وقف العلماء، هل يستطيع ربك؟ استشكل بعضهم هذه العبارة، هل كان الحواريون شاكين في قدرة الله؟ والذي قال بهذا هو الزمخشري صاحب الكشاف، وهو من المعتزلة، يعني بعيد عن أهل السنة، وقسى على الحواريين، تمهامهم بشيء من الشك. قال هذا يعني ما عرفوا الأدب مع الله ولا مع رسوله، وقالوا إن الحواريين الذين بعضهم قال إن الحواريين إنما قالوا هذا الكلام في ابتداء أمرهم، يعني لا زالوا لسه أول إيمانهم، لا زالوا شباب، ما يعرفوا الشاب لسه ما أدرك لي. نعم، ولذلك لما بتحمل على جمل مدرب مروض عمره منيح، مثل ليس كما تحمل على قعود صغير بصير ببعبع ما بتحمل. نعم هكذا. نعم، ولذلك لم يقولوا لعيسى، الذين اتهموهم بشيء من سوء الأدب، ما قالوا يا رسول الله، قالوا يا عيسى، وشكوا، ولا قالوا يا روح الله، لا، وإنما طلبوا مائدة دنيوية فانية، أي الذين قالوا إنها أساء الأدب فانية، وما رغبوا في فائدة دينية باقية، ولو رغبوا في الفائدة الدينية لنالوا الفائدتين في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، مش كلها انتبهوا، وما له في الآخرة من نصيب، وما له في الآخرة من نصيب. يقول الإمام الراغب إن الإنسان في دنياه حارس، وعمله حرثه، نحكم عليه في الآخرة بعمله، صالح ولا غير صالح، ودنياه محرثه، مزرعته، إن أحسن يجد الحسنى وإلا فلا. ووقت الحرث ووقت الموت وقت الحصاد، إيه بتحصد الشيء بتحرثه عند الموت في الآخرة، والآخرة البيدر، ولا يحصد إلا ما زرعه، ولا يكيل إلا ما حصده. ولذلك روي أن رجلا ببلخ قال له سيده غلام عبد ازرع هذه الأرض حنطة، فذهب العبد وزرع الأرض شعيرا، وجاء المحفوظ بده يجي، لابد أن يأتي شعير، ورآه سيده قال ويلك ما هذا؟ قال شعير. قال ألم أقل لك ازرعها حنطة؟ قال والله أنا ظنيت أنه زرعنا الشعير تأتي حنطة. قال ويلك يا أحمق، من يقول هذا الكلام؟ قال وأنت يا سيدي كيف تعصي الله وترجو رحمته، كيف تعصي الله وترجو رحمته؟ الحرث اللي بتحرثه هون بتحصله نيك، زرعنا شعير بيجي شعير حنطة. لا، العبد سوى هذه ايش؟ قال له زرعت شعير على نيت انه انا ظنيت والله بتجي حنطة. فقال له انت احمق، قال له انت احمق مني، لانك تعصي هنا وتطلب ايش؟ وتطلب الجنة. نعم، فتاب العبد. وقال الفريق الاخر الذين وقفوا مع الحواريين، قالوا إن قول الحواريين لا يدل على جهل ولا على عدم معرفة بالله، ولا يدل على سوء أدب أبدا. فقولهم هل يستطيع ربك، تبوا، هذه طريقة عربية في العرض والدعاء، تقول لمن يستطيع الأمر تطلب منه، هل تستطيع كذا، هل تستطيع، وأنت تعلم أنه مستطيع لكن لا تريد أن تحرجه، يعني إذا أراد أن يمتنع لا يتحصل له مخرج، هذا المقصود. هل يستطيع، هل تستطيع كذا، وفي هذا القول أدب، وسوء أدب، لأن السائل لا يحب أن يكلف المسؤول أمرا يصعب عليه. فقوله هل يستطيع ربك هو كناية عن تطلب العذر للمسؤول إذا رفض استجابة له. نمنع ذلك، إن أجبت فأحسنت، وإن امتنعت فأنت معذور. هذا المعنى. نعم. إذا لم يجبك إلى مطلوبك فهذا إذ جعلت له عذرا، وهذه الكناية تدلك على أن السائل يعلم استطاعة المسؤول في تنفيذ هذا الأمر، لكن أراد إيش؟ أن يعذره إذا لم يعطي. نعم. والعادة في ذلك أن يقول هل تستطيع ذلك، أن يقول الأدنى للأعلى. من ذلك ما جاء في حديث يحيى المازني أن رجل شوف الأدب قال لعبد الله بن زيد أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ أتستطيع أن أدب، يعني إذا قلت لي لا ما أقول لك، أنا أعلمك. فإن السائل يعلم أن عبد الله بن زيد يعلم يقينا كيف يتوضأ رسول الله، وأنه لا يشق عليه ذلك، لكن من باب الأدب. فليس هناك شك من الحواريين، وإنما يدل على أن الأمر واضح لا يشك فيه عاقل. ومن ذلك قول من يقول إذا رأيت إنسانا محتاجا فقيرا ضعيفا فتقول هل يقدر السلطان على إشباع هذا، وأنت تعلم أن السلطان قادر ولا ما هو قادر، لكن من باب إيش؟ إن إذا رفضوك تجد لهم العذر. هذا المعنى. قال ابن عاشور: فليس قول الحواريين الذي حكاه القرآن الكريم إلا لفظا في لغتهم يدل على التلطف في السؤال وإيجاد العذر إذا إيش؟ إذا رفض الإجابة. نعم. وهذا شأن أهل الإيمان الخالص، وليس شكا في قدرة الله، ولكنهم سألوا هذه الآية ليزدادوا اطمئنانا ولينتقلوا من الدليل العقلي إلى الدليل الحسي، لأن الدليل الحسي أوقع في التأثير، لينتقلوا إلى إيش؟ إلى عين اليقين. هم علموا علم اليقين أن الله قادر، لكن يريدون أن ينتقلوا إلى عين اليقين. فرق بين علم اليقين وإيش؟ وعين اليقين. لو أن إنسان قال لك هناك يعني سائل حلو كثير اسمه العسل طيب جدا، وأنت لا تعرف العسل أصلا، والرجل صادق فصدقته. نعم. فإذا أخرجه لك وعاينته أقوى من قبل ولا ما هو أقوى، فإذا أكلت منه فذلك حق اليقين. إذن عندنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. الجنة الآن نؤمن بها نحن، نعم، لما نذهب هناك فنراها عين اليقين وحق اليقين لصدق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن ليس شكا وليس سوى أبد، النفوس تتأثر بالمحسوس، كذلك إبراهيم. نعم. أرني كيف تحيي الموتى، هل نشك في إيمان إبراهيم؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فلم يكن شاكا عليه وعلى مثله. وهذا قول المحققين كالبغوي وابن عطية والواحدي وابن عاشور وغيره. ثم يؤيد هذا قولهم بعد أن طلبوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، إذا طلبوا الدليل المحسوس زيادة في الاطمئنان. ويؤيد أن الحوارين لم يكونوا شاكين في قدرة الله ولم يكونوا سيئي الأدب ما ورد عن معاذ بن جبل قال: أقرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هل يستطيع ربك، أقرأنا إياها هل تستطيع ربك. تبوا بعض، هل تستطيع ربك، هاي قراءة، قراءة صحيحة. الجمهور على القراءة بالياء هل يستطيع ربك، الكسائي هل تستطيع ربك بالنصب، والمعنى في المعنى، المعنى هل تستطيع يا عيسى أن تسأل ربك؟ ما من لحرجك على مزاجك على راحتك. نعم، وهذه قراءة قرأت بها عائشة ومعاذ بن جبل وعلي وابن عباس. نعم، قراءة الكسائي. قال معاذ: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها بالتاء: هل تستطيع ربك، هل تستطيع ربك. وفي رواية الطبري عن عائشة قالت: كان الحواريون أعلم بالله عز وجل من أن يقولوا هل يستطيع ربك، أي بمعنى الاستفهام أو الشك، ولكن قالوا هل تستطيع ربك، والمعنى هل تستطيع يا عيسى أن تسأل ربك. ورحم الله صاحب البحر المحيط عندما قال: أطبق أهل التفسير على أن الحواريين كانوا مؤمنين وهم خواص عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنهم لم يشكوا في ذلك، حتى قال الحسن البصري: لم يشكوا في قدرة الله، وإنما سألوه سؤال مستخبر لعيسى: هل ينزل ربك إن طلبت منه أم لا؟ فإن كان ينزل يا عيسى فاسأله، وإن كان لا ينزل فنعذرك. فالسؤال للتثبت كما قال الغرناطي. لذلك قال ابن الأنباري: لا يجوز لأحد أن يتوهم عن الحواريين أنهم شكوا. ولذلك قال صاحب اللباب: وبهذا يظهر أن ما قاله الزمخشري النؤساء الأدب ليس بجيد، وإن كلامه كان خارقا لإجماع المفسرين. وإن إيش قوله هذا كان؟ نعم. وتأتي أحيانا تستطيع بمعنى يطيع، مثل إيش؟ استجاب بمعنى أجاب، يعني هون يطيع. هل يرضى ربك؟ وكلاهما ما لكن الأصل ما ذكرناه إن شاء الله تعالى. نعم. وقولهم مائدة، المائدة هي الخوان أو الخوان بالكسر أو بالضم، إذا وضع عليه الطعام اسمه مائدة، إذا ما وضع عليه الطعام اسمه خوان. فالمائدة اسم مركب من الطاولة أو خشبة مستديرة أو طاولة أي شيء عليها إيش؟ عليها. فإن لم يكن عليها طعام فليست بمائدة، ليست بمائدة. والخوان أو الخوان نسميه المفسرين تخت أو طاولة من خشب لها قوائم، مصنوع ليوضع عليه الطعام الذي يؤكل للأكل. هذه المسألة لها في العربية نظائر، يعني شيء مثل الخوان عليه أكل اسمه مائدة، ما في عليه طعام اسمه خوان، لها نظائر. فلا يقال للخوان مائدة إلا إذا عليها طعام. طيب، ولا يقال كأس إلا وفيه خمر، فإذا لم يكن فيه خمر فاسمه قدح. العرب لما بيقولوا كأس ما أنت فيه إيش؟ خمر. ما في خمر بيسموه قدح. ولا يقال ذنوب، السطل أو الدلو سميه، لا يقال له ذنوب أو سجل إلا فيه ماء، فإذا كان فارغا اسمه دلو. إذا الدلو إذا فيه ماء منسميه سجل أو منسميه ذنوب، وإذا ما في اسمه إيش؟ دلو. ولا يقال كذلك جراب للجلد اللي بيحطوا فيه الزيت أو كذا إلا إذا دبغ، ولا يقال جراب إلا هو مدبغ، فإذا لم يدبغ فهو إهاب. ولا يقال للقلم قلم إلا إذا بري، فإذا لم يكن بري فاسمه أنبوب. ونظائر كثيرة عند العرب. وقد يقال للمائدة ميدة من الحركة، ومنه قول الشاعر: وميدة كثيرة الألوان تصنع للإخوان والجيران. وميدة كثيرة الألوان أنوان الأطعمة، وميدة كثيرة الألوان تصنع للإخوان والجيران. وسميت مائدة لأنها تمد من عليها بالغياث والطعام والإيش؟ وألوان الأطعمة. والعرب تقول ماد فلان فلانا إذا أحسن إليه، ومنه قول الشاعر: تهدى رؤوس المترفين الأنداد إلى أمير المؤمنين الممتاد، أي المعطي والذي فضائله تعم الناس، متفضل بالعطاء المستعطى. وأهل الكوفة سموها مائدة لأنها تميد بمن عليها، يعني الجالس عليها هكذا وهكذا يمتد يمينا وشمالا. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.